يقول يسأل عن حديث لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استفهمت وحمت، ليس بصحيح هذا.